اللي ينطق عن الهوى هو اللي يتناقض، لأن هواه اليوم يصير من جهة وهواه من ذاكر من جهة أخرى. أما من لا ينطق عن الهوى فإن قوله لا يمكن أن يتناقض أبدا. تجي خمس دقائق خلاص. ما هو الحديث؟ طيب سمعتهم؟ يقول إنه لما أخذ جمرة صلى الله عليه وسلم نصه فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يمجه، فقال لا، فقال من أراد أن ينظر إلى أحد من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. يقول إنه حديث ضعيف. طيب ذكره الحافظ ويتزوجها ويضرب عليها الحجاب، فقالت يا رسول الله بل تتركني في ملكك فهو اخف علي وعليك فتركها. وكذلك ذكرها في سؤالي ابن القيم في زاد المعاد من الاول حميه والبقاء. اذا مهم الزوجات تسلم زوجات الرسول، لان زوجاتها اللي مات عنهم تسع، واللي مات عنه كم؟ اثنتان، خديجة وزيد. طيب خلاص. أما الإضافات فأول إضافة أولاده الذين نذكرهم زينب ورقية وأم كلثوم وعبد الله وهو ولد له بعد النبوة على الصحيح صلى الله عليه وسلم. الثاني ورقة من أوفر، قال كما ورد من حجر الإصابة الجفاء فأخذ سنة وسلم، قال ورقة من النبي صلى الله عليه وسلم أبشر ثم أبشر لا أشهد أنك الذي بشر به من مريم وإنك على نفسنا وسلوسا. إذا قال وبنات الرسول وأولاده ستة. وعندنا بنات الرسول أربع، ثلاث واثنين خمسة، وهذا الثالث اللي ضيفها ستة، يعني 47 هم من قال طيب. هو أولاد الرسول ثلاثة الذكور، ثلاثة إبراهيم والقاسم وعبد الله وذكر أن السبعة في حديث أخرجه مسلم في صحيحه الجزء 12 صفحة 147 حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج يوم الفتح يوم أخر بسبعة من الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوا قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوا أيضا فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ولم يرد كذلك حتى قتل السبعة وذكر الحديث يعني يقول هؤلاء ممن وقع فيهم الوهم من الطلبة ومن أراد أن يحقق فليأتي بما حقق. طيب عبد الله بن حرام الغامدية عبد الله بن مسعود مصعب بن عمير معاذ بن جبل أبو بجانة حمزة أما الأخير هو عادل ولم يأتي له عادل لا إلا حمزة أكيد أسد الله شبكة مدام مدينة لكن ترجمت أشياء من بلاء وترجمت هو مذكور في القرآن يا رسول الله في القرآن ولا تحسبن أن يقول صلى الله عليه وسلم بالأهان عند ربهم يرزقون لا ما فيها لكن هم من الشهداء السبعين من اي الذهبي هو عادهم اي طيب فيها ايضا عبد الله الحرام اي هذا مو صحيح لكن عبد الله الحرام كلمه الله تفاح وقال له تمنى علي قال اتمنى ان ارجع للدنيا فاقتل قال اني قايل انهم لا يرجعون طيب على كل هذا انا كم من ذولا سبعه سبعه هذا جزاكم الله خيرا اللي يذكر شيء يعني صريح يرضاه الاخ ياسر يعني ياسر متشدد في هذه المساله خليه يتقدم به خلاص ها نادم الآن تفهمونهم ها؟ هو خبر إيه لا خبر إيه لا هذا خبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله تعالى سبق لنا الكلام على أن كل بدعة ضلالة وأن هذا الكلام عام صادر من أعلم الناس في شريعة الله وأعلم الناس بما يقول وأصدق الناس فيما يقول وأبلغ الناس فيما ينطق به

في مسألة من مسائل العلم. فالخلاف الذي ثبت هو باقي. فلو مثلا بحث علماء العصر الآن في مسألة من مسائل العلم واتخذت لها جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة للبحث فيها، كل علماء الأرض أطبقوا على أنها جائزة لكن فيها خلاف قديم، هل يكون هذا الإجماع ناسخا لما قبله؟ لا، لن، لأن الأقوال لا تموت بموت أربابها، فيكون كأن المخالفين كأنهم الآن موجودون، كأنهم معنا وهم مخالفون لنا. فإن قال قائل ألا يحتمل أنهم لو كانوا موجودين وبحثت معهم المسألة لرجعوا؟ نقول هذا يحتمل، لكن يحتمل أن لا يرجعوا وأن يأتوا بأدلة توجب أن هؤلاء المجمعين ينقضون إجماعهم، أليس كذلك؟ إذن خلوهم لا لهم ولا عليهم. لا تقولون يحتمل أن هؤلاء يغيرون آراءهم ويرجعون، ولا أن هؤلاء الذين ماتوا يكون لديهم قوة حجة وبيان يرجع بها هؤلاء عن إجماعهم. اجعل المسألة هؤلاء الباقون على خلافهم وهؤلاء الباقون على إجماعهم. نعم نعم، الإجماع السقوطي ليس بحجة، ليس بحجة، لأنه قد يكون هناك عذر عن ادعاء المخالفة، لكن لا شك أنه ينتشر في قوم في وقت يكون فيه الباب مفتوحا لحرية الرأي، نعم، فإنه يكون دليلا على أنه شبه إجماع، لكن ما نزل بأنه إجماع. وكثيرا ما يسر بعض الفقهاء رحمه الله يقول لأن هذا قول انتشر فلم ينكر فكان إجماع، هذا هو إجماع السكوت، لكنه في الحقيقة ما يستطيع الإنسان أن يجزم لأنه حجة، لأن الإنسان لو نوقش يمكن يختلف رأيه، كما تفهمون أنتم الآن أنتم يستقل في قولكم في نفوسكم رأي، لكن لو أحد ناقشكم لربما رجعتم وتغير رأيكم. أين نعم خالد إيه هذا؟ لأن بعض العلم، بعض العلماء رحمهم الله لا يعدون خلاف الظاهرية خلافا، وبعضهم لا يعدون خلاف الرافضة خلافا، فيقول من يعتد بقول من أهل العلم. معلوم، لكن يقال قولهم مرجوح، مثل ما انه قد يخالف غير الظاهريه في امن النص في واضح. لا ما في مرجوح. اللهم هذا لان العلم هو العلم بالشيء والدين العمل به، هذا الفرق. لأن أهل السنة وجماعة، وتكلم عن أهل السنة وجماعة في باب العقائد، وكل باب العقائد مستندة على الخبر المحض، ما فيها قياس. ولا نعم القياس ثابت لكن في الأحكام الفقهية، أما الأحكام العلمية ما فيها قياس. نعم نعم اين لكن السكر مش عليه، ما هو على قول بعضه، على النص من الكتاب والسنه، فهو اذا لم ياتي عن الصحابه ما يخالف الكتاب والسنه فهو دين على انهم قالوا بهم. لا ما اقول على اصل عدم ذلك. نعم أبدا، أنا ما أحفظ مسألة أجمع عليها ما فيها نص أو قياس صحيح على نص. طيب أجل ما نكتب